بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى أول محاضرات هذا الفصل، وهو الفصل الرابع من الفصول الدراسية في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بمينيسوتا. وأخذنا في الفصول الثلاثة الماضية يعني تفسير آيات الأحكام وشرح أحاديث الأحكام والفقه المقارن، مادة 1 و2 و3. ففي هذا الفصل إن شاء الله سندرس يعني مادة أحاديث الأحكام 4 والفقه المقارن 4، أحاديث الأحكام من كتاب تيسير العلام في شرح عمدة الأحكام، والفقه المقارن 4 من كتاب إجماع الأئمة 4 واختلافهم للوزير بن هبيرة الحنبلي. ونزيد في هذه المادة، يعني نتوقف إن شاء الله في مادة آيات الأحكام عند القدر الذي شرحناه في الفصول الثلاثة الماضية، ونبدأ إن شاء الله في هذا الفصل نضيف مادة جديدة يعني يمكن تسميتها بتخريج الفروع على الأصول، أو مادة تطبيقات أصولية. يعني موضوع هذه المادة هو تطبيق على أصول الفقه. دراسة أصول الفقه يعني ليس دراسة نظرية كما درستموها من قبل، ولكن دراسة تطبيقية، يعني نأخذ أصلا من الأصول يعني نوضحه ونشرحه، ثم نبين يعني أثر هذا الأصل أو أثر هذه القاعدة الأصولية، كيف استعملها الفقهاء في استنباط الأحكام الفقهية، وكيف كان لاختلافهم في بعض هذه القواعد الأصولية، كيف كان له أثر على طريقة فهمهم لنصوص الكتاب والسنة. فهي مادة يعني مفيدة جدا، أنها يعني تربط بين الأصول والفروع، الأصول القواعد الكلية والفروع المسائل الجزئية. يعني تعرفون قواعد الأصولية قواعد يعني كلية، مثلا نقول الأمر للوجوب، مثلا حديث الآحاد لا ينسخ عموم القرآن مثلا، ولا يخصصه ولا يقيده مثلا عند الحنفية. فهذه قاعدة أصولية، مثلا الجمهور يقولون أن حديث الآحاد يمكن أن يخصص أو يقيد مثلا عموم القرآن، الحنفية يقولون لا يخصص ولا يقيد عموم القرآن. ننظر إلى أثر الاختلاف في هذه القاعدة، كيف طبقها الفقهاء وترتب عليها اختلاف في مسائل الفروع. فمسائل الفروع مسائل جزئية في أحكام الطهارة والصلاة والنكاح والبيع وكذا. فالكتاب الذي معنا صراحة من أفضل الكتب، وكتاب يعني شيق نافع في هذا الموضوع، اسمه أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للشيخ الدكتور مصطفى سعيد الخن رحمه الله تعالى، وهو عالم فقيه سوري. وهذا الكتاب يعني كان رسالة دكتوراه تقدم بها يعني رحمه الله سنة كم؟ 69 ميلادي، سنة 69 ميلادية. فكتاب متعوب عليه يعني في الحقيقة، يعني المؤلف رحمه الله يعني اجتهد فيه واستخرج أمثلة وطبق القواعد الأصولية تطبيقا جميلا على الفروع. طبعا في يعني ممكن نتخطى المقدمة كي تقرؤونها وحدكم يعني حتى نصل إلى صفحة 31، يعني يعتبر بداية الفعلية للكتاب عند صفحة 31. ففي صفحة 31 يقول المؤلف رحمه الله: نشوء الخلاف في الفروع وأهم أسبابه. نشوء الخلاف في الفروع وأهم أسبابه. قال نشوء الخلاف، قال انتقل الرسول صلى عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى ولبى نداء ربه وترك لأمته شيئين ما إن تمسكوا بهما لن يضلوا، كتاب الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تركه محفوظا كله في الصدور ومكتوبا جميعه على ما تيسر من وسائل الكتابة آنذاك. يعني كان القرآن الكريم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مكتوبا على عظام أكتاف الإبل وعلى الجلود وعلى سعف النخيل ونحو ذلك، على ما تيسر يعني مما كانوا يكتبون عليه في ذلك الوقت. قال وسنته الشريفة تركها محفوظة في صدور أصحابه وإن كان لم يكتب منها إلا قليل. السنة الشريفة يعني كتب منها شيء في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان الأكثر فيها الاعتماد على الحفظ. أما القرآن الكريم فكتب كله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإملاء منه عليه الصلاة والسلام على كتاب الوحي. قال تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. قال ولكنه إلى جانب هذين قد ترك أصحابا له عاشروه في حياته في سفره وحضره وشاهدوا أفعاله واستمعوا إلى أقواله وشاهدوا نزول الوحي واطلعوا على أسبابه ومقتضياته، فحصل لهم من ذلك ملكة فقهية يتعرفون بها حكم الله فيما يجد من أمور من خلال كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة رضي الله عنهم يعني فهموا طريقة الكتاب وطريقة السنة المشرفة وقواعدهما، بحيث صارت عندهم ملكة يستطيعون بها استنباط أحكام ما يجد من الوقائع والنوازل. يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام جدت وقائع ونوازل، فالصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا فيها في استخراج حكمها من خلال الكتاب والسنة، وإن لم يكن فيها يعني نص صريح في خصوص هذه الواقعة، ولكن من خلال القواعد العامة وقياسها على ما يشبهها ويناظرها فيستخرجون حكمها. قال أبو إسحاق الفيروزابادي الشيرازي في كتابه طبقات الفقهاء، قال أعلم أن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه ولازموه كانوا فقهاء، وذلك أن طريق الفقه في حق الصحابة خطاب الله عز وجل وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم وما عقل منها. فخطاب الله عز وجل هو القرآن، وقد أنزل ذلك بلغتهم على أسباب عرفوها وقصص كانوا فيها فعرفوها مسطورة ومفهومة ومنطوقة ومعقولة. يقول الصحابة رضي الله عنهم ليكون الواحد منهم فقيها يحتاج إلى معرفة الكتاب والسنة. في زمانهم رضي الله عنهم لم يكن هناك يعني كتب أصول عليهم أن يدرسوها، ولا كتب فروع فقهية، ولا كتب يعني في علم اللغة والنحو والصرف ونحو ذلك. يعني هذه الأمور كانت موجودة يعني في أذهانهم بطبيعتهم، يعني هذه العلوم هي كانت موجودة، ولكن لم تكن يعني هذه المصطلحات قد أحدثت بعد. يعني مثلا هم يرفعون الفاعل وينسبون المفعول، لكن من غير أن يسموا هذا فاعلا وهذا مفعولا وهذا رفع وهذا نصب وهذا، يعني المصطلحات جدت. وفي التجويد مثلا كانوا يقرؤون القرآن قراءة صحيحة سليمة، لا يسمون هذا يعني مدا متصلا وهذا منفصلا وهذا إظهار وإدغام ومتماثلين ومتقاربين. المصطلحات يعني جدت بعد ذلك، ولكن يعني هم كانوا يطبقون التجويد ويطبقون اللغة العربية ويطبقون قواعد الأصول ويطبقون. وبالنسبة للعلوم الحديث لم يكونوا بحاجة إلى معرفة أسماء الرجال والثقات والضعفاء، يعني العصور المتأخرة يحتاج العالم أن يدرس هذه الأشياء. لكن في عهدهم هم سمعوا الحديث إما من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وإما من صحابي ثقة عدل سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، لا يحتاجون يعني إلى ما يحتاج إليه من بعدهم من النظر في الاتصال والإرسال إلى آخره. فقال ولهذا قال أبو عبيدة في كتاب المجاز، أبو عبيدة اللي هو معمر بن المثنى أحد كبار أئمة اللغة له كتاب اسمه مجاز القرآن، وهذا كتاب عظيم، يعني الإمام البخاري رحمه الله نقل منه كثيرا في صحيحه في كتاب التفسير، وكان كبار الأئمة يأخذون عنه وينقلون عنه في معاني القرآن. وكلمة مجاز القرآن لا يقصد بها المصطلح اللغوي للمجاز الذي جد بعد، هو يعني جزء منه وداخل فيه، ولكن يقصد يعني معاني القرآن بصفة عامة يعني. فمنها يعني المعاني الحقيقية والمجازية كلها داخلة في كتابه رحمه الله. فيقول أبو عبيدة رحمه الله: لم ينقل أن أحدا في الصحابة رجع في معرفة شيء من القرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا يفهمون معاني القرآن من خلال فهمهم للغة. طبعا الكلام يعني على عمومه له استثناءات، يعني هناك آيات قليلة ورد أن الصحابة رضي الله عنهم استفسروا فيها من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يلاحظ أن الاستفسار فيها يعني لم يكن من جهة اللغة والاستعمال اللغوي، ولكن يعني من جهة مفهوم دلالة اللفظ من الناحية الشرعية، يعني إذا كان هل هذا اللفظ الشرع نقله إلى معنى معين زي الظلم مثلا، مع نقل هذا المعنى إلى الشرك مثلا، هذا مما يعني احتاج من الصحابة أن يستفسروا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فكان اللفظ محتملا يعني ظلم العبد نفسه بالذنب والمعصية، والظلم الذي هو بمعنى الشرك، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أن المقصود بالظلم في هذه الآية هو الشرك وهكذا. فكان سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن معاني الآيات في مواضع قليلة يعني، لكن الغالب أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سمعوا الآيات فهموا معانيها لأنها نزلت بلغتهم وهم أهل اللغة وعايشوا سبب نزولها ورأوا تطبيق النبي عليه الصلاة والسلام وعمله بهذه الآية، ففهموا معناها من خلال كونهم أهل اللغة وكونهم يعني عايشوا سبب النزول الذي يعين على فهم المراد، ورأوا يعني كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يطبق هذه الآية ويعمل بها، فمن خلال عمله بها يفهمون معناها والمراد بها. قال: وخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بلغتهم يعرفون معناه ويفهمون منطوقه وفحواه، وأفعاله التي فعلها من العبادات والمعاملات والسير والسياسات، وقد شاهدوا ذلك كله وعرفوه وتكرر عليهم وتحروه. يعني معرفتهم بالسنة من جهة إيه؟ أن أقوال النبي عليه الصلاة والسلام كانت بلغتهم ولسانهم فيفهمون معناها، وكذلك عرفوا أسباب ورود الحديث، يعني مثل علم أسباب نزول القرآن، هناك علم مشابه في السنة اسمه أسباب ورود الحديث، يعني ما الذي وقع من الوقائع على أثره النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بهذا الحديث، فسبب ورود الحديث يعين أيضا على فهمه. والسنة أقوال وأفعال، فهذا بالنسبة للأقوال. بالنسبة للأفعال فرأوا الأفعال التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام من العبادات والمعاملات والسير والسياسات ففهموا ذلك ورأوه وعرفوه. هنا يقول انتهى كلام الفيروزابادي. قال: ولم يكد أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يفرغون من دفنه في قبره المطهر حتى ذر قرن الاختلاف فيما بينهم في أمور عدة كان في طليعتها اختلافهم في من يلي منصب إمامة المسلمين، فكان الأنصار يرون أنفسهم أحق بالخلافة من غيرهم لأنهم آووا الرسول صلى الله عليه وسلم ونصروه وإليهم كانت هجرته، وكان المهاجرون يرون أنفسهم أحق بها لأنهم قوم الرسول صلى الله عليه وسلم وعشيرته، حتى إن العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم ليرى أن أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بذلك لما لهم من القرابة والعصوبة. فإذا يعني هذا يبين أنه يعني لا يكفي فقط معرفة الدليل حتى يكون الناس مجتمعين على رأي واحد وقول واحد. الصحابة رضي الله عنهم كلهم يعني يعرفون القرآن ويعرفون السنة، ولكن مع ذلك يعني سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أن تتنوع الأفهام يعني في فهم الكتاب والسنة، فكانوا يختلفون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ويرجعون إليه فيحكم بينهم ويكون حكمه هو الفصل الذي يقضي يعني في المسألة، كما اختلفوا في قصة بني قريظة ونحو ذلك. لكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يختلفون فيما بينهم، وفي هذه الحالة يعني كل منهم يعمل بما أداه إليه فهمه واجتهاده. والخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، اختلاف الفهم وقع ابتداء من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعني يكد يفرغ الصحابة من دفنه عليه الصلاة والسلام حتى وقع بينهم اختلاف في مسألة من الأحق بالخلافة. الأنصار قالوا الخليفة منا، والمهاجرون قالوا منا، وبعضهم قال منا أمير ومنكم أمير، وآل البيت يعني رأوا أيضا أن لهم يعني أحقية في ذلك. ثم توالى الاختلاف بعد ذلك في مسائل كثيرة، وكان لهذا الاختلاف أسباب كثيرة سنعرض لأهمها عند الحديث عن أسباب الخلاف. ويعني الاختلاف الرأي، وعليكم السلام ورحمة الله، اختلاف الرأي بسبب الاجتهاد يعني في فهم النصوص، جزاكم الله خير، يعني قد يقع حتى بين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كما في كتاب الله تعالى في قصة داود وسليمان: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فالأنبياء يعني يوحى إليهم، لكن أحيانا في بعض المسائل والقضايا قد لا يوحى إلى الأنبياء ابتداء، ولكن يجتهدون برأيهم، فإن كان رأيهم صوابا أقرهم الوحي عليه فصار وحيا بالتقرير، يعني بتقرير الوحي. والنبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في أشياء وعاتبه ربه سبحانه وتعالى، ونزل الوحي معاتبا له في أشياء مثل مسألة أسرى بدر وعبس وتولى ونحو ذلك. فهنا النبيان الكريمان داود وسليمان عليهما السلام اجتهدا برأيهما في هذه المسألة، وكل منهما حكم بحكم، وكان الصواب مع سليمان عليه السلام كما بيّن الله تعالى. فمن باب أولى الصحابة رضي الله عنهم، والأدلة بين أيديهم نفس الأدلة، ولكن هذا فهمها بطريقة وهذا فهمها بطريقة عندما اجتهدوا يعني بآرائهم. وقد بيّن أهل العلم يعني أن هذا النوع من الخلاف ليس منهيا عنه، يعني أحيانا يختلط عند بعض الناس الأمر يعني باجتماع الأمة وائتلاف القلوب والنهي عن التفرق، فيحسب يعني أن المقصود بذلك النهي عن التفرق في الآراء والاجتهادات، وأن لابد الأمة كلها تكون على رأي واحد من أول مسائل إلى آخرها، لابد أن الأمة كلها تكون مجمعة على طريقة واحدة للوضوء، طريقة واحدة للصلاة، طريقة واحدة للأذان بنفس التفاصيل ونفس الكيفيات ونفس كذا، قائمة المنهيات في البيوع وفي المعاملات، لابد تكون موحدة عند الجميع، وإلا كان هذا تفرقا في الأمة، وهذا غير صحيح. يعني التفرق المنهي عنه هو تفرق القلوب، تفرق القلوب يعني بالأحقاد والتباغض فالحقد والبغضاء وتفرق القلوب، هذا هو المشكلة يعني التي نهينا عنها. أما اختلاف الأفكار والآراء يعني هذا لا يضر، ولا طالما يعني مع اجتماع القلوب وائتلاف القلوب. لهذا نرى أن الصحابة رضي الله عنهم يعني إلا في مسائل يعني قليلة وقع بينهم فيها يعني نزغ بينهم فيها الشيطان، لكن في عامة المسائل يعني كان يقع بينهم اختلاف فيها، وبينهم يعني المحبة والمودة، يعني لم يسبب هذا الاختلاف يعني تفريقا في القلوب يعني. وكذلك الأئمة رضي الله عنهم أرضاهم كانوا يتناقشون ويتحاورون يعني، مثلا الإمام محمد بن الحسن هو تلميذ أبي حنيفة وتلميذ مالك في نفس الوقت، وكانت له آراءه المخالفة لمالك، وكان يأخذ من شيخه مالك وهو يخالفه في الرأي، ونفس محمد بن الحسن هو شيخ لأبي حنيفة، شيخ للشافعي يعني، وتلميذ أبي حنيفة وتلميذ مالك وشيخ للإمام الشافعي رحمه الله، وكان بينه وبين الشافعي يعني مناظرات ومناقشات. الإمام الشافعي دون شيئا منها يعني وذكره، فيحتج يعني لمذهب أهل العراق والشافعي، يحتج لمذهب أهل الحجاز، ويحصل بينهم نقاش وحوار. كذلك بين الشافعي وأحمد، كان الشافعي شيخا لأحمد، فالأئمة الأربعة يعني بينهم تواصل يعني إما مباشر وإما من خلال أصحابهم، وبينهم تلمذة بعضهم على بعض، وكانوا يعني يختلفون في الرأي ولكن بينهم مودة وبينهم محبة واتلاف في القلوب، فهذا هو المطلوب. يعني قد تجد شخصين مثلا على نفس المذهب ونفس المنهج الفكري وكل الآراء واحدة، ولكن بينهما عداوة وبغضاء، وهذا يحقد على هذا، فهذا هو المشكلة. يعني لم يفد اتفاق الآراء في اتحاد القلوب. والعكس يعني تجد شخصين مثلا أو عالمين، هذا له منهج فكري وله مذهب، وهذا له طريقة ومذهب، ولكن بينهم محبة ومودة واتلاف في القلوب، فهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب الذي يوحد الأمة ويجمع الكلمة، وليس يعني إجبار الناس على رأي واحد، هذا غير مطلوب. كما سنرى يعني الأمثلة والنماذج كيف كان الصحابة رضي الله عنهم والتابعين يختلفون ويتناقشون. قال: ثم توالى الاختلاف بعد ذلك في مسائل كثيرة، وكان لهذا الاختلاف أسباب كثيرة، سنعرض لأهمها عند الحديث عن أسباب الخلاف. ولقد كانت رقعة الخلاف في عهد الصاحبين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ضيقة جدا، وسبب ذلك أن الصحابة لم يتفرقوا في الآفاق، وكان يرجعان إليهم فيما جد من المسائل. قال عن ميمون بن مهران: قال: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجد ما يقضي به قضى به، فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بقضاء؟ فربما قام إليه القوم فيقولون: قضى فيه بكذا وكذا. وسيأتينا أمثلة يعني بعض المسائل خفيت على الصديق رضي الله عنه، فجمع الناس وسألهم: هل سمع أحد منكم فيه شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقوم أحد مثل ميراث الجدة مثلا، جاءت جدة تسأل ميراثها، فأبو بكر رضي الله عنه قال: لا أجد لك في كتاب الله شيئا، ولا أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن دعيني أسأل الناس. فسأل أبو بكر الناس: هل سمع منكم أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي شيئا في ميراث الجدة؟ فقام بعض الصحابة رضي الله عنه وقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، أن الجدة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقضى لها بالسدس، فقضى لها أبو بكر بالسدس وعمل بما بلغه من الحديث. قال: وكان عمر الأول يقول فربما قام إليه القوم فيقولون: قضى فيه بكذا وكذا، وإن لم يجد سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم جمع رؤساء الناس فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به. فهذه طريقة الصديق رضي الله عنه فيما جد من مسائل الخلاف. وكان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك، فإن أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنة سأل: هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر قضاء قضى به، وإلا جمع الناس واستشارهم، فإن اجتمع رأيهم على شيء قضى به. فأيضا الصحابة رضي الله عنهم أسسوا فكرة المجامع الفقهية ولجان الفتوى ونحو ذلك، يعني مسألة جمع يعني أهل العلم واستشارتهم وأن يتداول الرأي يعني جماعيا وكذا، فهذا له أصل في عمل الصحابة رضي الله عنهم. قال: ثم بدأت حلقة الخلاف تتسع من بعدهما، ولقد ساعد على تفشي الخلاف انسياح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلدان المفتوحة، واتخاذهم إياها وطنا، وتلقي أبنائها عنهم ما سمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون عند بعضهم ما لا يكون عند الآخر. قل: بعد ذلك انتشر الصحابة في الأمصار، وكل مصر يعني نزل به عدد من الصحابة، وأهل تلك البلاد أخذوا عن الصحابي الذي نزل في بلدهم ما عنده من العلم، فتفرق العلم في البلاد، فأصبح يعني عند أهل الكوفة سنن وأشياء ليست عند أهل دمشق، أو عندهم وعند أهل دمشق شيء ليس عند أهل مصر أو اليمن أو غير ذلك من الأمصار. ولقد كان لهذا الاختلاف الذي نشأ، سواء كان ذلك في عصر الصحابة أو من بعدهم، أسباب كثيرة دعت كثيرا من العلماء قديما وحديثا لإفرادها، بالبحث والتأليف. وذكر في الحاشية يعني من أمثلة ذلك كتاب يعني هذا الموضوع اللي هو موضوع أسباب الاختلاف، أسباب اختلاف الفقهاء، فألفت فيه كتب، منها كتاب الشيخ عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي الأندلسي المتوفى سنة 521، له كتاب الإنصاف في التنبيه على أسباب الخلاف. والشيخ ولي الله الدهلوي له أيضا كتاب مشابه الإنصاف في أسباب الخلاف. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ويقول الشيخ أيضا الشيخ علي الخفيف له كتاب محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء. قال وها أنا ذا أعرض أهم هذه الأسباب في نظري موضحا كل سبب منها بمثال أو أمثلة. فهذا أول إيه موضوع اللي هو أسباب الاختلاف في الفروع، إن شاء الله ممكن بعد صلاة العشاء نأخذ يعني ما تيسر منه إن شاء الله.